إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا أو نستهل اليوم إن شاء الله اليوم الثاني من الدروس العلمية، وهذا اليوم يخصص للفقه وأصول الفقه. والعجب، كل العجب، يعني حتى هذا يعني كثير من الذين انشغلوا بالعلم في العصر الحديث يتجاهلون أو يجهلون، كثير منهم يجهلون وكثير منهم أيضا يتجاهلون أهمية هذا العلم، علم أصول الفقه مع الفقه. ولا يمكن أن نرى فقيها قد دقق النظر في الفقه وكان ممن يستطيع أن يرجح بين أقوال أهل العلم ولم يتقن هذا الباب. هذه لا يمكن أن تجدها بحال من الأحوال، محال ثم محال ثم محال أن تجد فقيها قد تقدم على الفقهاء وهو لم يدرك هذا العلم ولم يتقن هذا العلم. الذي أعجب له أن ممن ينتسب إلى العلم ينكر هذا العلم، علم أصول الفقه، ينكره ولا يريد أن يقترب منه، بداعي أنهم امتلأ بكلام أهل الكلام والفلسفة والمنطق والحق. حتى نكون منصفين، كتب الأصول لم تتعرى عن هذا، كتب الأصول فيها من المنطق ومن علم الكلام ما فيها، لا سيما وأن الذي برع في علم أصول الفقه هم الأشاعرة، برعوا جدا في أصول الفقه. فالغرض المقصود، هناك من كتب أصول الفقه فيها علم الكلام وفيها المنطق، ونحن نحتاج إلى المنطق ونحتاج إلى علم الكلام كالملح، حاجاتنا إليه كالملح، لكن ليس عصب العلم أن نأخذ به. فلذلك دائما، حتى لما شرحنا مع الإخوة تدريجا كلام على تيسير أصول الفقه، ثم بعد ذلك أخذنا الأثر الاختلاف الفقهي بسبب الاختلاف في أصول الفقه والقواعد الفقهية، ثم أخذنا بعض أطراف الكلام على أصول الفقه كمفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة وحده تدريجا حتى يتدرب الإخوة على كيفية تمرس هذا العلم في الفقه. وأنا قلت بأن الفقيه العاري عن أصول الفقه انفض يدك من ما عندك من العلم، ليس بمتقن، وأنا أتحمل هذا عند ربي. الذي لا يتقن أصول الفقه ليس بمتقن. والعجب أن بعض الأفاضل كان يعني كلمني بإنكار على مسألة القواعد والتقعيد والتأصيل، فقلت بين أقوال أهل العلم شعرة، لأننا نظن في هؤلاء الذين باعوا أنفسهم لله جل في علاه، الأماجد السلف الأول، هؤلاء عاشوا دهرهم لله جل في علاه رحلة في طلب العلم، الليل كله يعني يتذكرون العلم والنهار يتدبرون المسائل، فهؤلاء موفقين، وفقهم الله وسددهم. فلذلك ترى أنهم يعني يتقاربون في القول، فلا تستطيع أن تقول هناك قول مطروح شاذ في كثير من مسائل الخلاف، لا، كثير من مسائل الخلاف ممكن تقول لها حظ من النظر، ولكن الكلام على أنه إذا كان لها حظ من النظر فإذا بين الحق أو الأقرب إلى الصواب وغير الأقرب إلى الصواب شعرة، وهذه الشعرة لا يستطيعها أحد إلا إذا أتقن هذه الأبواب. لذلك قلنا الذين انشغلوا بعلم الحديث فقط وطرحوا باب الأصول ولم يفتحوا هذا الباب، ما ترهم إلا حملة علم. ما قلنا فرق الشرع بين العالم الفقيه العالم الفاهم وبين العالم الذي يحمل العلم. نضر الله امرأة، هذا جميل جدا، نضر الله امرأة سمع مقالته فوعاه فأدها كما سمعها. رب حامل فقه ليس بفقير، ولن يحمل علم ولا، فهو عالم لكنه ليس بفقير، انه لم يدقق. فكم من محدث حمل هذا العلم ولم يؤت الفهم. وانظر الله جل وعلا مدح الامرين، مدح العلم ومدح الفهم اكثر من مدحه للعلم، لكن مدح الامرين. لذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأة، هذا مدح، نضر الله امرأة. واما الله جل وعلا قال ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلم، لكن فضل سليمان بالفهم. فهنا لنا أن نقول أن هذا العلم علم يحتاجه كل أحد، لذلك سنبدأ به. ونحن أيضا في هذا الكتاب كتاب الأدلة النبوية على القواعد الأصولية، بنطرح كل شبهة عند من لم يقترب إلى هذا العلم، علم أصول الفقه، على أنه في علم الكلام، ونقول له لا، الآن نحن ننشغل بهذا العلم على بابه استنباطا كما أصل الأصول كتاب الرسالة. وكتاب الرسالة لا ترى فيه إلا قال الله قال الرسول، ثم جاء بعده التقعيد والتأصيل للتقريب، وهذا التقعيد والتأصيل للتقريب أيضا مستقى من كلام الله وكلام الرسول. فعود على بدء، نقول بأننا سنذكر الأصول عن طريق الأثر السنة، ذلك سنبدأ إن شاء الله بالأدلة النبوية على القواعد الأصولية. نقول القاعدة، تكلمنا عن الفرق بين القاعدة والضابط وشرحنا القواعد، فالإخوة ترجع لها، لكن أنا سأذكر الإخوة ببعض الفوارق، بأن الضابط يشمل بابا واحدا، والقاعدة عام فتدخل فيه كثير من الأبواب، والضابط كل، والقاعدة الأغلبية، القاعدة تكون أغلبية ليست كلية. ولذلك ما من قاعدة إلا وشذت معها شذوذ، ما من قاعدة إلا وترى لها مستثنيات، فهي ليست كلية. وهذا الشرح شرحناه بالتفصيل في شرح القواعد الفقهية. الذي لم يحضر معنا لا غر إن شاء الله، لا يعني يحزن، لأنه مع القواعد الأصولية حيجد نفسه يتمرن أيضا ويتمرس عليها. القواعد الأصولية، قواعد الأصول، القوالب التي عليها علم الأصول، هذه القواعد مهمة جدا لطالب العلم، لأنه بالقاعدة تكون مضطردة، فيستطيع في كثير من الفروع أن تنزل تحت هذه القواعد. المصنف ابتدع في الفصل الأول بالمقدمات العقلية والمقدمات اللغوية، المقدمات العقلية واللغوية. بعد باب الأصول باب أصله اللغة، لكن هو أهم شيء في اللغة بالنسبة للأصول، كما قلنا العام والخاص والمطلق والمقيد، ومفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. عامة ابتدأ بالمقدمات العقلية، القاعدة الأولى الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة. أنت أخي كريم لما تتعلم هذه القاعدة وتنظر كيف تطبيق القاعدة على الفروع الفقهية، أنت هتجد نفسك تجلس هكذا، وكثير ممن يتكلم في الفقه أنت قد تعمقت في المسألة، هو 36 كتاب ممكن يطلع عليه ما عرفش يتعمق في المسألة. فكن على الجادة وكن صابرا في طلب العلم أولى لك. القاعدة الأشياء قبل ورود الشرع على الحل، الأشياء جمع شيء ادخل تحتها العموم، فنقول معناها معنى القاعدة الأشياء يعني الطعام، الطعام شيء ولا ليس بشيء، شيء يبقى الأطعمة، أيضا الأشربة شيء من الأشياء، الألبسة. يبقى إذن إذا قال الأشياء قبل ورود الشرع، إيش معنى قبل ورود الشرع؟ يعني قبل ورود الدليل بالحل أو بالحرمة، قبل ورود الدليل بالحل أو بالحرمة، يعني مسكوت عنه. قبل ورود الشرع، الشرع يأتي بالحل أو بالحرمة أو بالإجازة تنصيصا، وإلا فهو مسكوت عنه، فإما حلال وإما حرام وإما مسكوت عنه، هو يتكلم عن المسكوت عنه. قبل ورود الشرع الأشياء أطعمة، ألبسة، أشربة، معاملات قبل ورود الشرع فهي على الحل. هذا المعنى العام للقاعدة. أصل القاعدة قلنا أن الكتاب أصالة مبنى على الأدلة من الأثر النبوي، من الأحاديث النبوية على القواعد الأصولية، لتعلم أنها مستقى، أن القاعدة تكون نستقيها من الحديث. أصل هذه القاعدة من السنة، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في السنن ما أحل الله في كتابه فهو الحلال، وما حرم فهو الحرام، وما سكت عنه فهو عفو. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الصحيح ما أحل الله في كتابه، وهنا معنى ما أحل الله في كتابه ينزل تحته سورة سنة ممتازين. لما أنزلتم السنة تحت الكتاب؟ لأنه وحي، فهما متلازمان لا ينفكان. أما قال الله جل وعلا إن هو إلا وحي يوحى، فإذا إن هو ما من شيء ينطق به من سلام إلا وهو وحي، والنبي ينطق بالكتاب وينطق بالسنة. لكن الفرق بينهما كما تعلمون اللفظ والمعنى من الله في القرآن، وأما السنة فاللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله جل في علاه. ما أحل الله في كتابه يعني قال هذا حلال، مثل قول الله جل في علاه وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا أحل لكم هذا، كما قال الله جل وعلا أحل لكم إلا لهم قلوا أحل لكم الطيبات. فهذا تنصيص على الحل، تنصيص على الحل. أيضا من التنصيص على الحل قال الله جل وعلا في عسل النحل، عسل إيش قال فيه الله جل في علاه؟ فيه شفاء للناس. أسأل طالب العلم وين الدلالة على حل العسل؟ وين الدلالة؟ ما قال حلال، كأني أتنطع الآن. الآية تقول ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، إلى أن قال الله جل وعلا بهذا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وين الدلالة على الحل؟ كيف أستدل بهذه الآية على الحل؟ لا محمد الخامس، المجالس تتشرف بمثلك يا محمد، ليت كل إفريقيا على شاكلتك. إقرار الله صح، بس ده في أرقى من كده استدلال ممتاز ممتاز لفوت أفوت. أنا بسأل، أنت افهم طالب العلم بينظر لوجه الدلالة من الدليل، وجه الدلالة. أنا أسأل عن وجه الدلالة. طالب العلم له عمل مع الدليل، هذا الذي يميز طالب علم من آخر. لأن ممكن واحد، إحنا عايشين في هذا الزمان، أنا أعرف ناس يحفظ الكتب الست، يحضر معي هناك إخوة من شناقطة يعني يسمعون لك بالسبحة ما أردت ويحضرون، لكن الفهم فيما يأتيه كيف تتعامل مع الدليل، كيف أستدل بهذا الدليل على حل العسل؟ قال فيه شفاء للناس، ممتاز، هذا الذي أريد. عندما يقول الله تعالى فيه شفاء، الآن لما يقول حلال يتركه البعض ويأكله البعض، لكن لما يقول فيه شفاء هذا دلالة على له من باب أولى أن يكون على الحل، لأن نسلم قال هنا نحتاج للدليل، لأن نسلم قال إيش؟ تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فإن الله ما جعل شفاء أمتي في إيش؟ فيما حرم عليهم أو في دائه. فالغرض المقصود بأن هذا دلالة على الحل. إذن ما أحل الله في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كأكل الضب بإقراره لأكل الضب فهذا حل في السنة. قال ما أحل الله في كتابه فهو الحلال، وما حرم فهو الحرام، كقول الله جل في علاء إنما حرم عليكم الميتة والدم، فالميتة حرام والدم حرام، أكل الدم حرام، طبعا ثمن الدم حرام، أكل الدم حرام، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فهو حرام أو الآن، وما حرم فهو الحرام، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية كما في خيبر صرخ الصارخ للناس فقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، وما حرم فهو الحرام. قال وما سكت عنه، وما سكت عنه هذا بالنسبة لله جل في علاه، أن الله يسكت، هل هذه صفة من الصفات أم لا؟ راجح والله أعلم أن هذه خبر عن الله. قال وما سكت عنه فهو عفو. وابن تيمية يرى أنها صفة من الصفات، يقول السكوت صفة من الصفات، لكنها صفة تليق بجلال الله وكمال الله وبهاء الله. سكوت المرء، سكوت الرب غير سكوت العبد، سكوت العبد يعتريه النقص، ليس كمال من كل وجه، لأن الساكت في محل النطق عدل وهذا نقص، لكن الساكت حين يتطلب منه السكوت هذا كمال. وهذا في الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فهنا الصمت هنا كان في محله فكان ممدوحا، لكن السكوت لو قلنا صفة من صفات الله جل في علاه فتكون صفة كمال وجلال وبهاء وعظمة على نفس ما نعتقد جميعا ليس كمثله شيء، وإن كنت أدين الله على أنها ليست من الصفات. هذا الحديث ليس من حديث الصفات، وما سكت عنه يعني ما تركه ليس نسيانا، كما في رواية أخرى قال ليس نسيانا. فهنا الدلالة على الإخبار، هذا يعتبر إخبار عن الله جل في علاه، وكما سنبين إن شاء الله في القاعدة المثلى باب الإخبار عن الله أوسع من باب الصفات، أوسع من باب الصفات. قال وما سكت عنه فهو عف يعني مباح، لا حرج عليكم أن تأخذوا منه. وأيضا يمكن يستدل له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوتي بطعام على المائدة، وكان من دأب من قدم النبي صلى الله عليه وسلم قدم للنبي الطعام، كان من دأبهم أن يقولوا يا رسول الله على المائدة كذا، لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى من طعامه أو يكره هذا الطعام إذا كرهه كف عنه، فكان يصرخ وينادى يا رسول الله على المائدة كذا، فنودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله على المائدة ضب، فلما قالوا ذلك كف النبي صلى الله عليه وسلم عنه. خالد أكل. هذا الحديث يمكن أن نستدل به أيضا على القاعدة الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة. كيف؟ وين وجه الدلالة؟ ممتاز ممتاز، هذا هو الاستدلال، أن خالد أخذ وأكل من الضب لأنه لم يرد له دليل على التحريم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره أم أنكر؟ أقره، بل زاده إقرارا بأنه قال كل، هو ليس بحرام. وما الداعي الذي جعل خالد يكف؟ هو امتناع النبي عن الطعام، كأنه يقول الأصل فيها الحل، لذلك تقدمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لأكل، فلما كف النبي خشي أن يكون هذا الكف من أجل الحرمة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم لا، لم ينزل فيه حرمة، هو حلال لكن لم يكن بأرض قومي فتجدني عار. وأيضا من الأدلة التي استدل بها إن من أعظم الناس أو من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم من أجل سؤاله، إن من أعظم المجرمين استغفر الله، إن من أعظم المسلمين جرما يعني وقع في الجرم لأنه حجر على الناس واسعا. هذا الحديث العظيم يثبت لك أمرا جللا على أن هذا الدين دين سعة، دين سماح. جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هو وصرح أتيت بالحنيفية السمحة السهلة، ولذلك عائشة كما في الصحيحين تقول رضي الله عنها أرضاه إذا خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلذلك نرى أن أصل الدين التيسير، فالذي يحجر على الناس هذا فيه ما فيه من التقحم أو قل التجرؤ على الفتح، بل هو مسؤول عن ذلك، لأن الأصل عدم الإلزام، الأصل عدم التحجير، ديننا دين سعة. لذلك الثوري قال التحريم يتقنه كل أحد والتحليل لا يتقنه إلا العلماء، يعني سهل جدا كلما تتكلم مع واحد في سؤال ممكن أكلم خطيبتي حرام، طب ممكن أنظر إليها نحتاج إلى ذلك حرام، ممكن أكل معها حرام، ممكن أشرب معها حرام، أنا أمثل فقط أنا لا أبحث المسألة. لكن يقول الإمام الثوري كل أحد يتقن التحريم، لكن الذي يستطيع أن يصل بالإنسان إلى ما حل هذا العالم المدقق الذي يستطيع أن يصل بالمسألة إلى ما تقارب أو تنزل تحت مظلة الكتاب والسنة إن صح التعبير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء حرم بسبب هذا السؤال. طبعا هذا الكلام حديث خاص وليس بعام، صح؟ ممتاز، بين. طالما أنت تبرعت استجعلنا ناخذ الرجل صاحب سموحة هذا، تفضل. ها وين؟ ايش الخصوص وايش العموم؟ لا خلاص قل لا اعلم، ممتاز. صاحب اللغه اتى بها بصحيح في زمان معين، اي زمان؟ زمان النبي صلى الله عليه وسلم، زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لانه اذا مات النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحريم ولا تحليل الا ما جاء به الكتاب. يبقى اذا هو الكلام خاص بزمان، والا فلو الانسان الان كل يوم يذهب ياكل أكلات مش يعني فيها ما فيها من الشك ويقول لك أنا لا أسأل ولا أحرج على نفسي، يعني كما رأيت طلبة علم رجل نايم والأذان أذن ويقول لك دعه ينام يا أخي ما في إيش بتفعل، دعه ينام من أمر منتهى، يقول أنت مأمور شرعا أن تنكر عليه. المسألة الآن مش مسألة سؤال أو غير سؤال، الغرض المقصود بأنه لا يمكن أن يهجم على شيء هو يشك فيه ويقول لا أسأل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم المسلمين هجوما الذي يسأل على أشياء تحرم بأجله. هي لا تحرم من أجله الآن لأنها انتهت، الوحي قد انقطع، لكن هم العلماء يستدلون بهذا الحديث على أن الأصل قبل الورود الحل، وإلا لما قال حرمت من أجل سؤاله، لأنها قبل أن تحرم كانت على الحلال على الحل. هذا بالنسبة للأدلة التي في السنة النبوية على هذه القاعدة العظيمة، ورود الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة، الأشياء قبل ورود الشرع فهي على الإباحة. عندنا تطبيقات، لكن الأول نتكلم على المخالفون لهذه القاعدة. قال فهذه القاعدة المعتزلة، وللأسف بعض المالكية قد خالفوا وقالوا الأصل في الأشياء الحرمة، قالوا الأصل في الأشياء الحرمة. نحن لا نعجب أن يصدر هذا القول من المعتزلة. لما لا نعجب من أن يصدر هذا القول من المعتزلة؟ لأن هذا الأصل عندهم التحجير والتشدد والتنطع، لأن المعتزلة يكفرون بالمعصية ويحرجون على الأمة جدا، فهذا أصل عندهم، أصل التحجير وأصل التضييق من عند هؤلاء من المعتزلة. وبعض المالكية للأسف قد وافقوه، ولا دليل لهم على ذلك، بل جيوش من الأدلة في الكتاب وفي السنة غير التي ذكرناها تثبت خطأ هؤلاء أن الأصل في الأشياء الحل لا الحرمة. قال الله جل وعلا ممتنا على عباده رحمة ولطفا وجودا، قال الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إيش معنى هذا؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض، ونص جميعا كل ما في الأرض خلقه، خلقه لتنعموا به فتحمدوا الله جل في علاه، خلقه لتستعملوه، خلقه حتى تستفيدوا منه، خلقه الله جل وعلا لحكمة عظيمة للتيسير عليكم حتى تتعبدوا لله جل في علاه، إما بالشكر وإما باستخدامها لعبادة ربنا جل في علاه. لذلك قال الإمام القيم ابن القيم قال الكون كله خلق لك وأنت خلقت لله، فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك. فقال الله ممتنا على عباده هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلقها لكم ما حرم عليكم. لما قال خلقها لكم إما لام، لم هنا لم تمليك، وأنت لا تمتلك إلا الحلال. أرأيت رجل عنده جرة خمر، من الخمر، رجل عنده جرة خمر تساوي آلاف الجنيهات، قال رجل آخر لما تحبسها عندك يا أخي، أنت حرام عليك أن تشرب الخمر، فعليك أن تبيع هذه الخمر وتستفيد بالمال، أنت الآن تملك هذه الجرة من الخمر فبيعها واستفد بها. ما رأيكم في هذا الكلام؟ إما أن يسمع له أو لا يسمع له، إن سمع له فهو مثله، وإن لم يسمع له فهو فقيه يسأل الفقهاء، هذا جاهل الذي قال له ذلك. قد قال رجل من الصحابة لبعض الصحابة الذين أهدوا للسلام قارورة خمر، راوية خمر، فقال للسلام ألم تعلم أن الله قد حرمها؟ وما كان يعلم. فجاء الرجل فجذبه فقال له بعها واستفد بثمنها، فقال للسلام بما سررت؟ قال سررت له كذا وكذا. فقال أما علمت أن الذي حرمها حرم شربها، فقد حرم ثمنها، حرم الثمن، فإذا لا يجوز. فلما يقول الله جل وعلا خلق لكم فجعل لكم التمليك، اللام للتمليك هنا، فأنت ما تملك إلا الحلال. أنا أشرح معنى اللام الآن. فإذا الخمر التي عند الرجل يملكها؟ لا لا يملكها، ما يستطيع أن يستفيد بها. ليش؟ لأنها لا تملك، ليست حلالا. لذلك العلماء قالوا لو كسر المعازف، وهذا نحن لا نقول بهذه المسائل، لكن نتكلم أبين كيفية أن العلماء والفقهاء يقولون لو بجرة قلم مثلا قد كسر جرة فيها خمر لا يضمن، ليست مالا لا يضمن، فإذا لا تملك. فلما يقول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم لم التمليك تملكون، فدلالة على الحل. أيضا قول الله جل في علاه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي، إلى أن قال في رواية أخرى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الآية الأولى أتيت بها لأنوه على مسألة إنما، لأن إنما أسلوب حصر تضييق، فلما يضيق الله جل في علاه على أصناف وأنواع المحرمات هذا معناه أن خلاف الذي حرمه أنه مكروه، صح ولا إيش؟ مباح، إنما يقول إنما حرم عليكم الميتة ويسكت. يبقى إذا غير الميتة كل شيء غير الميتة فهو حلال. لما يقول لك حرم عليك الميتة، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحمة الخنزير وما أهل لغير الله، الأربع الأصناف الأربعة كل صنف محرم غير الأصناف الأربعة هي على إيش؟ الحلم. لما حصر وقصر بالمفهوم مفهوم مخالفة، إذن بقية الأشياء على الحلم. أيضا من هذه الأدلة التي تثبت ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، هذا حصر، حرم فقط كل ذي ناب. يبقى إذن ما ليس بناب فهو حلال. يعني السنور اللي بيربيه الأخ صاحب سموحة، لو أتانا بسنور أبيض ريش ناعم يمكن أن نأكله، لأن مسلم لما حصر التحريم حصره في إيه؟ الناب. فإذا يحل الهر بالأكل. طبعا هناك في أقوام يستطعمون صراحة القطط ولهم، لكن ممكن نحن معاشر أهل مصر ممكن نستسقي الأكل للقطط لأننا ما أخذناش على ذلك. صحيح؟ يعني المسألة مسألة يعني كالضب، الضب عافى ونسلم، احنا عشان ما تربينا على أكل القطط فالمسألة صعبة علينا، لكن احنا نقول خلاص خرج من الدليل، ممتاز. ده من منكم يأكل القطط؟ عشان هيخربش كل واحد يشوف. اي نعم، القطة حرام، الهر حرام. ليش حرام؟ لأن ديله طويل، صح؟ ليش حرام؟ أيوة، له ناب، ناب ويعد به. فالغرض المقصود لما يقول السلام إن المحرم ما كان الوصف فيه أنه له ناب، قلنا يبقى إذن هو محرم للناب، فهذا غير الناب يحل، غير الناب يحل. مثل الأرنب، الضبع له ناب، وهذا فيه مسائل أخرى. الديك، الديك لا يؤكل، يؤكل صحيح. فإذا هذا دلالة على الحصر من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للقاعدة الأشياء. طب لو ورود الشرع على الإباحة، العلم لا يستقر في القلب إلا بالممارسة، العلم لا يستقر في القلب إلا بالممارسة. فإذا أخذنا القاعدة والأدلة عليها لابد أن نطبق، نتمرس العلم. التطبيقات على هذه القاعدة، إذا قلنا الأشياء قبل ورود الشرع على الحلم، إذا معنى ذلك على الإباحة، الأطعمة، لا أنا أريد الإخوة تتجاوب معي، الأطعمة قبل ورود الشرع الحرمة، ممتاز، هذا إجماع المجلس. أيها ممتازين، الأطعمة قبل ورود الشرع على الحل، الألبسة الحل، ممتازين، الأشربة. طيب نضرب مثلا لكل واحد من هذه الأصناف لنطبق القاعدة. الفيل، ما رأيكم في الفيل؟ تعرفونه؟ الفيل هل يؤكل ولا ما يؤكل؟ تطبيق عمله الآن، الناظر العالم ينظر وينقب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله في كتابي فهو الحرام، وما استغفر الله، أعوذ بالله، هذا تبديل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا معي، أنا بخطأكم، فلابد الأخ يكون متيقظ، لأن ما لا أرتضي بطالب العلم أنه هو ما يفكر بالعقل. أنت بتطلب علم، المسألة مش مسألة قصص ووعظ وحتسقف وتمشي بعد كده أو تمشي، أنت هتاخد مسألة يمكن إذا أتقنت هذه المسألة تكتب عند الله من المجتهدين في مسألة واحدة، كفاك تكون في طبقة العلماء في مسألة، لأن ممكن العلماء يقولون باب الاجتهاد اجتهاد في الكل، اجتهاد في الفقه، اجتهاد في النكاح فقط، اجتهاد في الطلاق فقط، اجتهاد في مسألة واحدة في الطهارة، لكن تجتهد. فلو أتقنت المسألة وخرجت مجتهدا فيها كتبت عند ربك مع العلماء في هذه المسألة. فإذا الآن الفيل كيف أنظر إليه علميا؟ أقول أبحث أنقب. قد قال سلم ما أحله الله في كتابي فهو حلال، وما حرم فهو، وما سكت عنه فهو. فننظر، عندي أقسام ثلاثة، قسم حلال وذكر فيه الحلال بالتصريح، وقسم حرام صرح فيها بالتحريم، وقسم مسكوت عنه. أنظر الفيل في أي الأقسام الثلاثة المسكوت عنه؟ هو طبعا بقى المسكوت عنه هنا ننظر فيه. الفيل حقا ما ذكر تصريحا، الفيل ما ذكر، لذلك المالكية قالوا نحن على الأصل والفيل يؤكل. لو واحد بقى أكل ذراع فيل أخذ فيه 50 سنة ويتوارثونه في المالكية، المالكية قالوا إذا نحن مع الأصل، الفيل لم يذكر فهو مسكوت عنه، لكن الجمهور نظروا إلى المالكية فتنمروا به، قالوا نحن معكم على التأصيل ونخالفكم في التطبيق، حتى تعلم كيف أن علماءنا قالوا بأننا لابد أن نعتذر للعلماء، لأن العالم لما يخالف عالم آخر لا يقصد المخالفة ولا يقصد مخالفة الحديث، لكن المسألة وين؟ في الفهم، في فهم الأدلة التأتيك. ولذلك تفاوت العلماء في الفهم، وهذه قاعدة أخرى سنأتي بها بالتفاوت في العقول. تفاوت العلماء في الفهم، فلما قالوا نحن على الأصل والفيل لم يذكر لا في كتاب ولا في سنة فهو مسكوت عنه فهو على الحل، قام الشافعية والحنابلة وأيضا الأحناف قالوا معهم، قالوا نحن نتفق معكم في التأصيل. إيش التأصيل يا شطار؟ أن من ما كان مسكوتا عنه فهو على الحل، صحيح ولا لا؟ فقالوا نحن معكم في القاعدة ونخالفكم في التطبيق. قالوا يعني إيش تخالفون أنا في التطبيق؟ مش وافقتم من المسكوت عنه هو عفو والفيل مسكوت عنه؟ قلنا لا، عموما في القاعدة المسكوت عنه عفو، لكن نحن لا نوافق على أن الفيل مسكوت عنه، لا نوافقكم في التطبيق. المثل المضروب الفيل مذكور. قالوا اتونا بالفيل، أي فيل هذا الذي ذكر في الحديث؟ فبحثوا ونقبوا لم يجدوا ذكر الفيل، فقال أرأيتم؟ ضرب طبعا في عصرنا المعاصر هذا كثير من الأثري أبو فلان الفلان الأثري كلها الضرب الكمبيوتر بالحرف يأتيه الأحاديث، صح؟ فنظر فلم يجد الفيل مذكورا في حديث، فقال أين أنتم؟ أتخترعون؟ قالوا لا، لو دققتم النظر الفهم الفهم فيما يأتيه. أما نهى نسلم عن أكل كل ذي نهى، والفيل له إيش؟ حبيبي الفيل له دان، ودانه طويلة جدا، أذن كالفيل، أذن الفيل المشهورة، صح؟ لكن له ناب ولا ما له ناب؟ في حد ذهب إلى حديقة الحيوان له ناب أم لا؟ ده أشهر شيء فيه هو الناب، فناب ده مش ناب، ده مصورة إلى الأمام، ناب، صح ولا لا؟ فقالوا إذن هو ناب، فينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. هم يقولون بأنه ناب، فإن كان ناب فيحرم لذلك، وهذا الذي تبناه الشافعية والحنابلة. غرض المقصود انظر إلى الخلاف الفقهي، وأنت الآن ستفصل إن قلت مسكوت عنه لابد أن تقول بأنه حلال على الحل، وإن قلت لا حديث النبي أشمله وهذا الأرجح نقول إذن لا يؤكل. فإذن للتعقيد، وأنتوا تعلمين عقيد ولا في سيأتي من تعجل شيئا قبل أوانه عوقبه بحرمانه. فطالب العلم المتعجل هذا الصبر، العلم لا يمكن أن تتقنه إلا بالصبر. أنت تطلع عالم الدنيا في أسبوع، ليش؟ بعض طوائف أهل البدع ضربوا ضربا قويا ومعهم الحق في هذا الضرب، لا أدوم يعني في السلفيين، قال الواحد منهم في سنة صار مفتي الديار، حفظ بعض الأحاديث وذهب إلى السلسلة الصحيحة، ثم أخذ فتاوى ابن باز وابن عصيمين، ثم خرج يفتي الناس وصار عالم الدنيا وجلس للناس. وأنا معهم في هذا، أنا معهم فيما يقولون لكن لا أوافق طريقتهم، معهم في أن مشكلة كل المشكلة عندنا أننا لا نعرف كيف نصبر لنتعلم، ولا نعرف كيف نصبر لنتقن، ولا نعرف كيف نصبر لنتصدق. هذه هي المصيبة الكبرى التي نعيش فيها. فمن تعجل شيئا قبل أواني عنقبة حرمان، فاصبر سيأتيك مثل. الغرض المقصود هنا مثله الفيل، هل هو يحل الأكل أم لا؟ على نفس القاعدة. واحد آخر رجل يعني عنده شغف بشيء طويل لأنه طويل، ودايما الإنسان إذا كانت فيه صفة يألف من كانت فيه صفة المواكبة. فواحد طويل هيحب إيه طويل؟ زرافة، ممتازين. فنظر فوجد الزرافة، قال ما أجد أطول من هذا العنق، أحب إلي أكل العنق. فأراد أن يأكل الزرافة، اشتراها، قال لأربيها، فلما ذهب بها إلى البيت أم أطول منه، قالت أعجبتني هذه العنق أريد أن أكلها. فقال يا أمي لابد أن نتقي الله ونعلم هي تحل أم تحرم. فماذا يفعلون؟ يسألون صاحب السنة أبو شبر أو أبو خطوة، يسألون أبا شبر أم يسألون الذي أتقن؟ الذي أتقن. فذهبوا لطالب علم متقن فقالوا الزرافة نريد أن نأكلها. قال الزرافة نظرت فوجدت أن الشافعية قالوا حلال، ثم رجعت فوجدت الشافعية قالوا حرام، ثم جاء بعض الفقهاء من الأحناف وغيرهم قالوا حرام، فوجدت الأقوال فيها متضاربة، ماذا أفعل؟ لا أستطيع أن أفتي، اذهبوا إلى فلان قد تقاعد على يد العلماء فتأصل فيستطيع أن يرجح شعرة بين قول الحق وغيره الأقرب إلى الدليل. فنظر الرجل فقال تعالوا معا نطبق القاعدة الأصولية، الأشياء قبل ورود الشرع على الحرمة، ممتازين آسف على الحلم. فنظر فقال الزرافة أنا قسمت الأشياء لأقسام ثلاثة، وهذا التقسيم من عنديات نفسي، من بنات أفكاري، من ذكائي. حشر الله من وين؟ من حديث النبي، هو الذي قسمها لنا ليبينها لنا. فقال قسم حلال وقسم وقسم مسكوت عنه. ننظر في الزرافة هل ورد الشرع بالحلم؟ لا نجد دليلا نتكلم عن الزرافة. طب وجدنا حديثا عن الحرمة؟ لا نجد قولا للنبي صلى الله عليه وسلم على الحرمة. فنظرنا فقلنا إذن هو مسكوت عنه، فلابد أن نقول مسكوت عنه فهو حلال. لذلك قال الشافعية، هذا راجح عند الشافعية، أن الزرافة على الحلم. لما؟ لأنها على الأصل. وقل القاعدة وطبقها الآن، الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الحلم، والزرافة لم يرد الشرع بالتحريم فهو مسكوت عنه فهو على الحلم. هناك وجه للشافعية وقول البعض الفقهاء قالوا الزرافة حرام. قلنا لما؟ ما وجدنا الزرافة لا في الكتاب ولا في السنة. قالوا لا، لو دققتم النظر لوجدتم أن الزرافة تنزل تحت عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. والزرافة لها ناب ولا لا؟ في أحد رآها؟ لا، هي لها ناب، الزرافة لها ناب، لها ناب، ناب ناب لها ناب، يعني هو الناب لها ناب. فالعلماء قالوا إذن الزرافة لها ناب فستنزل. فقلنا إذن لنا أن نمحص النظر في الناب، هذا الناب كل ناب حرام؟ قالوا نعم. قلنا لا، قد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذوات أنياب من الحرمة كالضبع، تعلم كل هذا خرج، الضبع له ناب، بل ناب أنت تعلم اللبؤة إذا أخذت الصيد بتسيب الصيد وتمشي ليش؟ عشان ضلال الأفاق، الأمم يعاسيب بتأتي من الضباع على اللحم، صح ولا لا؟ ناب هو الآن. لكن لما نظر الشافعي وبعض علماءنا الأفاضل الأماجد نظروا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع شات، المحرم إذا قتل الضبع كانت الفدية، النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يفدي بشات، فهنا جعل الضبع إيش؟ صيدا، فجعله كالحمامة، فجعله كالحمار الوحشي، جعله كالحوت كالسمك، فهنا جعله النبي صلى الله عليه وسلم صيدا حتى يستيقظ الإخوة. سمك ماله من الصيد ولا السمك صيد؟ ليس بصيد يا راجل، اتقي ما الشباك اللي بتنزل دي ايه؟ ايوه، جاء الدليل ليس بصيد محرم، لان الله جل وعلا قال الا لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، حاله كونكم محرمين سيرين محرمين، حاله كونكم محرمين. فاذا نقول جعل الضبع كالحمام كالبقر كالحمار الوحش فجعله صيدا، والضبع لما نظرنا إليه وجدنا له ناب كما قال الأخ الكريم بيغرس في اللحم له ناب. فقلنا فأحله المسلم، فنظرنا في نابه فوجدناه أنه لا يعدو به على الآخرين، يعني هو لا يعدو لا يصب صيدا. أنت ما ترى الضبع يصطاد؟ الضبع من الطفيل، فهم طفيلي، هو يترك اللبوة أو الأسد يصطاد الصيد ويجب هو يحل بالباقي فقط، فهو ليس يعدو بهذا الناب. فقال إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الناب كل ذي ناب، الكل هنا ليست على عمومها، هناك مخصوص، لأن الضبع والثعلب كل ذلك لها ناب فأحله. فلما نظرنا في ناب الضبع فوجدناه لا يعدو بنابه، وجدناه لا يعدو بنابه، فهذه دلالة على أن ناب الضبع ضعيف. اسمع نفس الأمر، لا يعدو، لأن مسألة الديك وغيره سهلة، فقالوا الضبع هنا له ناب لكنه ضعيف ولا يعدو به. فلما قالوا بأن مسلم جعله صيدا وجعل فيه الفدية وهو حلال بهذا الأثر الذي ورد، فالزرافة من باب أولى أن تكون حلالا، لأن ناب الزرافة أضعف من ناب الضبع، فإذا إلحقها بالضبع أولى بنا من إلحقها بالأسد، بالنمر، بالفهد، لأن الزرافة هنا الآن تتعلم القياس. وسنأخذ أيضا في أبواب القياس أن القياس عندنا قياس العلة وقياس الشبه. قياس الشبه أن أنا أنظر عندي شيء وهو يشبه، في شبه من شيء وشيء آخر، كالعبد في شبه من الحر لأنه يؤمر ويكلف، وفي شبه من إيش؟ بالبهيمة، نستغفر الله، نعم من البهيمة تباع وإيه؟ وتشتر. لذلك بعض العلماء الحقوا بالبهيمة، قالوا البهائم أقرب منه، وده خطأ، نقول لها ده خطأ واجتهاد فقهاء. فإذا نقول بأنه الآن ينظر في الشبه، فالزرافة أمامنا وبجانبنا الأيمن الضبع وبجانبنا الأيسر الكلب العقور، الأسد، الفهد، النمر، إلى أيهما تكون الزرافة أقرب؟ إلى الضبع ولا إلى الأسد؟ إلى الضبع. فإذا الحقها بالضبع أولى، فالزرافة إذا هي تحل وقس على ذلك. الأمر الثاني قلنا أطعمة فانتهينا منه. ثاني شرط طبعا ممكن أقول لكم على طعام آخر بس ما أنتم ما تدرون منه، لأهل اليمن فقط هم يعرفونه، القات. هذا يعني يضعوه تحت الدرس، لا تلقونه، اليمنيين لا تلقون هذا الطعام. فنقول هذا طعام، هذا الطعام أيضا لم يرد الدليل على الحل ولا على الحرم، فهو على الأصل إلا ما دل دليل على الحرمة بأن يكون شابه المحرم فنلحق به، لأنهم العلماء قالوا أن كثرة الأكل منه بيذهب بالعقل، فصار إيه؟ من المخدرات، صار خمرا، فلذلك حرم من هذا الباب. بالنسبة للألبسة، البنطال والقميص، حتى لا نحجر واسعا ولا نضيق على إخوة، لما أخ يمشي بالبنطال والقميص يقول شوف رجل خلاص الدنيا خدته لابس بنطال. ليش؟ المسألة الآن نقول الأصل في الألبسة الحل للحرمة، الأصل في الألبسة الحل، إيش الدليل؟ من السنة في القاعدة، إيش الدليل؟ وما سكت عنه، قال الحلال ما أحله في كتابه وحرم ما حرمه في كتابه وما سكت عنه فعفو فهو عفو. طبعا وخلق لكم ما في الأرض جميعا الآية، نتكلم بصدر الباب بالسنة على سنة الأدلة النبوية على القواعد الأصولية. فنقول يبقى إذن الأصل في اللباس الحل، عندنا الحرمة في اللباس، نعم أن السلام قال الحرير هذا حرام وحلال، جمع من المنقدين، لا حرام على الذكور حلال على الإناث. أهو الآن طب القطن يا حبيبي اسمع، القطن الآن الحرير علمناه، علمنا الاتجاهات، القطن قل مسكوت عنه، ولو مسكوت عنه يبقى الأصل فيه إيش؟ الحرمة، ممتازين، يبقى القطن حرام، ما فيش قطن حرام، الغزل كله الحلي ممتاز، يبقى إذن القطن على الأصل حلال. الصوف، طب رجل بيلبس قش، عنده بنطال من قش وقميص من قش عشان الرجل بيحب العصافير، فتقف العصافير على صدره وهو ماشي، أو الحمام غير يمشي، يأتي الرجل الفقير ويقول له حرام هذا، زي حرام، نقول له قد تجرأت وتطحمت النار على قصير، القش مسكوت عنه فهو عفو فيكون على الحل. هذا بالنسبة طبعا بقى المسألة اللي على السطح الآن، الجرفات الحلال ولا حرام؟ نقول هي على الأصل، الأصل أنها مسكوت عنه إلا ما دلت دليل أنها فيها مشابهة لأهل الكفر، فإن كانت حقا بالدليل أنها مشابهة وليس زيا مشتركا قلنا بأنها على الحرمة من هذا الباب، لكن هي الأصل أنها على العفو. الثالث الشرب، أي شراب فهو على الحل، حتى المنتبذ فيه، حتى المنتبذ فيه لأن السلام أحله، فكل شراب على الحل. تفضل. الدبلة من الألبسة، نعم خلينا في الألبسة، الدبلة إن كان يلبسها من أجل الخطوبة فهذه تحرم لأمور ثلاثة. الأمر الأول لأنها ليست معروفة بين أهل الإسلام ففيها التشبه، يعني هذه مبتدعة عند أهل الكفر. الأمر الثاني أن فيها اعتقاد تماما، يعتقدون فيها بأنها تمس العرق الذي يصل إلى القلب. الأمر الثالث أنها أصل الكفر، يقولون باسم كذا باسم كذا باسم كذا إله واحد، فهذا لا يمكن للإنسان أن يفعل ذلك فيتشبه بأهل الكفر. غرض المقصود بأن الألبسة تقصد فيها الحل إلا ما دل الدليل على الحرمة، لأننا نلحق بما أكثر يكون أكثر شبها. الشراب الأصل في الأشربة الحل، الأصل في الأشربة الحل، معنى ذلك أننا نقول البريل حلال، الدريل حلال، السريل حلال، سمي لي زي ما أنت عايز، سمي أي شيء إثباتت حلال شوية شوية شوية سهجية حلال كل شيء نعم المسكة أمستل شراب هذا ولا لباس شراب اسمه أمستل يا شيخ ده اسمه ينفر حتى لكن حلال أيضا أمستل حلال البرل حلال ماء الشعير حلال كل هذا على الأصل حلال إلا ما دل الدليل على الإلحاق وين الدليل على الحرمة قل لي شركة الخمور تصنع البرل أنا ما فارق بين الورع وبين الفتوى فرق حتى لا تحجر واسعا وأنت لا تدري فرق بين الورع وبين الفتوى قل هي حلال والأورع ألا تأتي بجانبه وقل هي حلال ولا التعاون مع أحد على اسم العدوان فهذا الأصل فنقول هي إن كان فيها مادة الإسكار ولو بعد 5 زجاجات ولو بعد أن يشربها ساعة أو يشربها ساعتين فممكن أن تذهب بعقلي قلنا حرام لأن السلام قال ما أسكر كثيره فقليله حرام يبقى دخلت عايز الحرمة لكن هي على الأصل حلال ولا حرام أجيبه حلال يبقى إذا الأصل في الأشربة أيضا الحل هذا بالنسبة للتطبيق العملي على هذه القاعدة أيضا لأن المسألة مهمة سندخل في القاعدة الثانية ألا وهي القاعدة المقدمة العقلية الثانية وهي قاعدة العقول تتفاوت أنا أقول العقول بالقاف لا بالجيم مع أن العقول تتفاوت لكن نحن نقول العقول لأننا لا نتكلم عن العجموات نتكلم على من كرمه الله جل في علاه ولقد كرمنا بني آدم وأهم التكريم هذه المزية التي أعطاها الله إيانا الحمد لله على نعمة العقل فنقول العقول تتفاوت نعم العقول تتفاوت وأصل هذه معنى العقول تتفاوت أن الإنسان يمكن أن يكون عنده نضج فهمي من الفهم ويكون ذكيا جدا يلمح المسألة من أول وهلة وممكن لا يكون كذلك لابد أن تعيد عليه وتكرر 3 مرات 4 مرات 5 مرات الناس تتفاوت في هذا وأصل مادة هذا الباب العقول تتفاوت مع أن المصنف هنا يعني جزاه الله خيرا قصر في الباب بعض الشيء لأنه قال لا تأثير لهذه القاعدة على ليس لها ثمر في في في ساحة الفقه ليس لها ثمر وسنبين إن شاء الله الثمر التي لها ثمر كبير هل العقول تتفاوت نعم تتفاوت وين الدليل من السنة حديث عظيم شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الراشدي منكم فقالت امرأة ذكية من النساء على ما يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عن نقصان الدين والعقل قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم ولا تقرأ القرآن أيضا على ما بينا على الراجح الصحيح لا يجوز لها مثل المصحف ولا قدر القرآن مسألة بقت ميغة الآن كل امرأة دخلها تدخل المسجد وهي حاج وتأخذ المصحف متجرئة بذلك وتقرأ وتمسك المصحف والصراحة هذا تجرؤ والخلاف فيها قوي يعني أولى بالمرأة أنها لا تدخل وهي حاج المسجد وإذا أردت أن تقرأ القرآن حتى بفتوى عالم لكن المسجد لا تقترب منه غرض المقصود بأنه نقول لما يقول سلم قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم هذا نقصان الدين ثم قال أليست شهادة المرأة شهادة الرجل بشهادة امرأتين هذا نقصان العقل فهنا تفاوت وتفاضل ولذلك قال الله جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض فيها دلالة واضحة جدا على التفاوت والفرق البون الشاسع الواسع بين عقل الرجل وعقل المرأة يتفاوت عقل الرجل وعقل المرأة المرأة القريبة اللبيبة أم الشافعي لما دخلت إلى القاضي لتشهد في مسألة ومع المرأة الأخرى لأن القاضي لا يغيب عنه أنه لابد من شهادة المرأتين لكن أخرج الثانية وأبقى أم الشافعي قالت على ما تفعل هذا أما علمت أن الله جل في علاه قالت لي بشهادته فقال أما علمت أن وكانت هي أفقه قالت أما علمت أن الله جل وعلا قال فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء تعليل بعدها في الآية أن تضل هنا بمعنى إيش تنسى فقال كيف أنت تخرجها ممكن أنسى لابد هي تذكرني أو هي تنسى وأنا أذكرها فلذلك نصف عقل المرأة نصف عقل الرجل وليس هذه قاعدة مضطردة وإن كان الغالب هو كذلك لأن السلام قال كامل من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا 4 ولم يكن النساء إلا 4 المرأة ببغاء يعني ليس كلهن حتى لا نضرب ويعني ترى في قنابل ممكن تدفع عينها من الحائط, لكن انا اقول اغلب النساء هكذا عندهم خفه في الامر, لكنهن سبحان الله حريصات بطريقه عجب. فهذا فضل الله يؤتيه ما شاء. الغرض المقصود ذاك فضل الله يؤتيه ما شاء بتفاوت العقول. ممكن ان نستدل ايضا على مثل هذا بقول علي بن ابي طالب الذي ينطق قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه ارضاه قال حدث الناس بما يعقلون. يبقى في تفاوت من الخطاب, في تفاوت حتى لا يكذب الله ورسوله, لان الذي لا يطيق ما قيل وهو صعب عليه الفهم ممكن يكذب الله ورسوله, لكن ليس الكل اللي بيفهم هيقول نعم هذا من قول الله وقول الرسول, مفهوم؟ فاذا هذا ايضا يستدل به من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث, الصبي حتى يحتلف. ليش؟ لضعف الاهليه, لضعف التمييز عند رجل ضعف العقل. وقال الصبي حتى يحتلف, والمجنون حتى يفيق, وايضا النائم حتى يستيقظ. الغرض المقصود هذه ايضا من عوارض الاهليه. هذه بالنسبه للادله. بعض العلماء خالف في ذلك, اختلفوا على هذه المساله في ثلاثه, على ثلاثه اقوال. القول الاول ما بيناه ان العقول تتفاوت, والاشاعره يخالفون ايضا, ومن اهل الكتاب يقول لا العقل حجه ثابته لا تتفاوت. هذا كلام من باطل. كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم ما رايت من ناقصات عقل المدينه. الموارد من الشافعيه والغزالي, الغزالي تابع للموارد في هذا الكلام, بان قال العقل عقل جبلي او عقل تجريبي, يعني ابتدى يتمرس في القراءه والسماع فيتقدم. قال عقل جبلي وعقل تجريبي, اما العقل الجبلي فهم سواء, واما العقل التجريبي فهو ايه؟ على التفاوت. عقل تجريبي هو على التفاوت, لان ممكن انسان لما يتمرس يقرا في الفقه يتقن, والثاني اذا قرا في العقيده يتقن, والذي لم يقرا لا يكون مثل الذي قرا وطعن في العلم. والحق يقول الحق ان القول الاول هو الصحيح, التفاوت حتى في العقل الجبلي, لان الله جل وعلا بين ذلك. ولا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم على بعض. قول الله جل في علاه ولقد كرمنا بني ادم وجعل بينهما التفاوت في المنزله والدرجات. هو المصنف يقول لا ثمره في على هذا التفصيل. قلنا الثمرات كثيره جدا, منها اولا عدم جواز امامه المراه. عدم جواز امامه المراه لهذا, لانها لا يمكن ان تتقدم على الرجل لما يصيبها ويعتريها من النسيان وغير النسيان, الذي يمكن ان يؤثر في حكم الصلاه. طبعا في اجماع عند الامه على حرمه إمامة المرأة, وقد فصلت أنا فقهيا هذه المسألة. والخلاف بين العلماء في صحة وجواز إمامة المرأة للنساء لا للرجال, وإلا فمالك يمنع ذلك؟ الشافعية يقولون هو خلاف الأولى ويجوز, وأيضا إحنا في حرجون على ذلك, وإن كانوا يقولون بالجواز كالحنابلة. الغرض المقصود هذه ثمرة من الثمرات, لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجل. ليش؟ لأنها على النصف من الرجل فلا يصح أن تتقدم. أيضا عدم تولي المرأة القيادة العامة, لا يصح بحال من الاحوال تولي المرأة القيادة العامة. العقول تتفاوت, وانت في القيادة العامة تتمنى ان تصلح الناس او تصلح ما ينصلح طبعا ولاة الامور, يعني المهمة العظمى لهم هو اصلاح الدين والدنيا للناس, وهذه تحتاج الى حكمة واعمال فكر وذهن متفتح, وايضا غير مؤثرات عاطفية تؤثر عليه. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم ما افلح الله قوما ولوا امرهم امرأة. فهذه دلالة واضحة جدا ايضا انها في تأثير في الحكم. والان هذا تأثير في الحكم بسبب أن العقول تتفاوت. الرجل يمكن يكون فطنا لبيبا ذكيا يتحمل ما تتحمله المرأة, يستطيع أن يتدبر أمره ويستطيع أن يشاور الرجال, وليست المرأة كالرجل في هذا الأمر. فهذا تأثير أيضا في هذا الباب. أيضا الكلام على المسألة الثالثة في التأثير, الحجر على السفيه باب شرعي. رجل سفيه كل أخذ 5000 وأتى بها بإيش؟ بالمصاصة 5000 ومع 10 مخبئها للشوكولاتة, ف5000 مصاصة و10000 شوكولاتة. هذا رجل شوكولاتة, هذا رجل لابد أن يتصرف مع تصرف آخر, صحيح ولا لا؟ ده لو كان له ابن شوية غير عاقل لن يصلوا عليه الجنازة ومش هيدفن, هيبقى عبرة للناس فوق السطوح لهذه الأموال التي تنفق في غير منفعة. فلذلك نقول تكلم العلماء على الحجر على السفيه لضعف العقل, لأنه يتصرف تصرف غير مسؤول على الأموال, وهذه أيضا ثمرة من ثمرات القاعدة العقول تتفاوت. بهذا نكون قد انتهينا من القاعدة الثانية. شاء الله الأسبوع القادم نبدأ يعني اصبروا كما قلنا لا تحسبن المجد طبعا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلع الصبر. سندخل إن شاء الله الأسبوع القادم في بعض القواعد 4 أو 3 قواعد أيضا مع التطبيق العملي لأن التطبيق العملي من الأهمية بمكان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.